مثل قصة سليمان مع أبي داود عليه السلام، أنه إذا لاحظ على أبيه خطأ في القضية يسوي محاكمة من زملائه أقرانه حتى ينبه والده على الخطأ. فمرت قضية على داود عليه السلام أن أناس اتهموا امرأة بالزنا، أربعة، فأربعة نصاب الشهادة بالزنا، فأراد داود أن يقيم عليها الحد الرجم. ليش؟ بناء على شهادة الشهود، والمرأة يمكنها استحت ولم تواجه. فسليمان انتقد الوضع، يعني أن هذا باقي في شيء، فسوى محكمة هو مع أصدقائه وجعل نفسه هو القاضي، وهذا المدعي المدعين الأربعة والمدعى عليه المرأة. وبعدين سمع الدعوة شهادة الشهود رمي المرأة بالزنا، والمرأة ما استطاعت تجاوب ففرق الشهود اللي جلسوا هناك، يجيب الواحد ويسأله أسئلة تنبئ عن ضبطه للشهادة. فاختلفت شهادة الشهود فبرأ المرأة، فرآه داود فرجع وحكم ببراءة المرأة. وفي قضايا أخرى منها قول تعالى ففهمناها سليمان، هذا علو الهمة، يعني طفل في العاشرة في كذا ومع ذلك عنده همة يميز في القضاء واهتمام بالعدل، ده طموح. نعم، صلى الله عليه وسلم.